الحمد لله، الحمد لله مجزل العطايا والمواهب، يعيد مواسم الخيرات ويفتح بابه لكل راغب وتائب. والحمد لله ما تتابعت بالحجاج المواكب وتقاطرت بهم المراكب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة طامع في رحمة ربه وراغب، محاذر من سخطه وراهب. أما بعد أيها المسلمون، فإن أجدر ما قدم في الوصايا وأتبع في الكلام بعد التحايا الوصية بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصى الله بالتقوى أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين وعموم العالمين، فاتقوا الله تعالى وراقبوه، وأطيعوا أمره ولا تعصوه، يكن لكم في كل موطن ترجونه، ويكفكم كل سوء تحذرونه. حجاج بيت الله الحرام، هنيئًا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، وردتم بيت الله المعظم، وقصدتم ركن الإسلام الأعظم، وتفيأتم ظلال بقاعٍ قدَّس الله أرضها، وعظَّم أمرها، وأعلى قدرها. بها تُضاعف الحسنات، وتُرفع الدرجات، وتُغفر الذنوب والخطايا. لطالما تمنيتم، فهذه أمانيكم قد وردتموها، وهذه الربا التي عشقتموها. أنتم ضيف الله ووفده، والواجب إكرام الضيف ورفده. هنيئًا لكم شرف الزمان والمكان، جئتم في رحلة الحياة ومواكب الإيمان، ملبين نداء الرحمن من كل فج عميق، آمين البيت العتيق، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، أي نقيا من الذنوب والآثام، قد محيت عنه السيئات والخطايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله عز وجل. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الحج المبرور. هذا هو الحج، جعله الله ركنًا من أركان الدين، وأوجبه على القادرين، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ناهيك عن مضاعفة الأجور، ونفحات الرحمة في عرفات، والوقوف بالمشعر الحرام، والمبيت في منى، والتقلب في فجاجها، ورمي الجمرات، والعج والثج، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، وإجابة الدعاء في كل موطن. حجاج بيت الله الحرام، أما وقد أقر الله عيونكم برؤية البيت العتيق، واطمأنت قلوبكم بجوار المقام والحطيم، وحلت أجسادكم هذه الرحاب الطاهرة، فعظموا شعائر الله يزدكم إيمانًا وتقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الشعائر إحسان العمل وإتمامه، والحرص على كماله، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. وقد قال: خذوا عني مناسككم. أقبل على عبادتك بأدب وخشوع، وتفرغ لما جئت له وقصدته، حافظًا لوقتك، مخلصًا لربك، واحرِص على تمام حجِّك، غير متهاون ولا متتبع للرخص، فالله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. تجنب المراء والجدل والخصام والتشويش. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المؤمنون، جئتم صادقين ملبين استجابة لدعوة لم ينقطع صداها عبر القرون. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ألا وإن من أعظم المنافع التربية على إخلاص الدين لله تعالى الذي جعل التوحيد شعار الحج ومقصده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. إن الأصل الذي بني عليه هذا البيت العظيم هو توحيد رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. التوحيد أيها الموحدون هو أساس الدين واللباب، وهو للجنة مفتاح الباب، وعليه تدور رحى الإسلام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. متفق عليه. بل إن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، ففي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو دليل على أن العلم مرتبة زائدة على القول تقتضي العمل. إذا علمتم فضل التوحيد رعاكم الله، فإن خطر الشرك عظيم، فهو محبط للعمل، مدخل للنار. وفي التنزيل العزيز: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال الحق سبحانه مخاطبا أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها المسلمون، إن المتأمل في آيات القرآن الكريم وفي سنة سيد المرسلين يرى الحساسية الشديدة في طريقة التعامل مع هذه القضية، والحسم الصريح والسد الكامل لكل منافذ الشرك وذرائعه مهما كانت صغيرة. فلا تهاون ولا تفريط ولا رخصة ولا استثناءات إلا من أكره لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن أمرًا هذا شأنه وخطره حري بالمسلم الاهتمام به وصرف حياته له وتفقد نفسه فيه وعدم الاكتفاء بما تعود عليه ورأى الناس فيه من غير علم بالصواب، وألا يكون كمن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل الطهارة. ولقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وكفرهم الله وحكم بخلودهم في النار، مع أنهم يحجون ويعظمون البيت ويدعون الله ويعترفون بأنه سبحانه هو الخالق الرازق، لكنهم صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله وأشركوا معه غيره. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن هنا

وفساد في الأرض وزعزعة للأمن ومحاربة لا تقبل التأويل ولا التبرير، ولا يجوز ربط هذا العمل الإجرامي بجهاد ولا إصلاح، بل هو فساد بين وجرم واضح لا يقره دين ولا عقل. نسأل الله تعالى أن يرحم رجال الأمن المقتولين، وأن يجعلهم في عداد الشهداء، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا، وأن لا يزيغ قلوبنا. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم وأمنهم بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عبث العابثين وعدوان المعتدين، وانصر المرابطين في أكناف بيت المقدس، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردنا جميعا إليك ردا جميلا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وادفع عنهم شرارهم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، وأبعد عنه بطانة السوء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تطمع فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين. اللهم يسر حجهم، وأعنهم على قضاء نسكهم، وتقبل منهم، وكن عونا ونصيرا لمن يقوم على خدمتهم، واجز بالخيرات من يسهم في تيسير أمور الحجاج يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا عاما سحا طبقا عاجلا مجللا عاجلا غير آجل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.